بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة وهي بعنوان التقيد بمفهوم السلف للنصوص هي ضمن هذه السلسلة في هذه الدورة التأصيلية التي تقيمها جمعية العقيدة في هذا المسجد المبارك. وهذه الدورة كما لاحظتم تعنى بالتأصيل لمنهج السلف من حيث الاستدلال وتقرير المسائل، وهذه المحاضرة هي ضمن هذه السلسلة وهي مكملة لما قبلها من الأخذ بالنصوص وتعظيمها على ضوء فهم سلف الأمة. وإلا فحق المتكلم إذا تكلم عن فهم السلف أن يؤصل للأخذ بالنصوص، وأنها هي العمدة وهي الأصل في هذا الباب، ولكن هذه المحاضرة هي مكملة لما قبلها مما عرضه المشايخ من التأصيل لهذه الموضوعات. التقيد بمفهوم السلف للنصوص موضوع واسع وله فروعه، ولكن نقصر الحديث على بيان مفهوم السلف وعلى ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب اتباع منهجهم وسلوك طريقهم والاهتداء بهديهم، وكذلك ما جاء من الآثار عن السلف في هذا الباب، ثم ذكر بعض الأوجه النظرية التي تدل على سلامة طريقهم ووجوب اتباع منهجهم، ثم نعرض بعد ذلك لبعض الأصول والضوابط المتعلقة بهذا الباب، ثم نختم الحديث إن شاء الله بذكر الثمرات العظيمة للاقتداء بالسلف وسلوك طريقهم واتباع منهجهم. أما تعريف السلف، فالسلف في اللغة هو ما تقدم من الآباء والأجداد، فكل من مضى من الآباء والأجداد فهو سلف لمن بعده، كما يقول القائل خير خلف لخير سلف، يعني من خلف غيره يكون خلفا له ومتبعا لما قرره السابق، فالأول سلف والثاني خلف. وأما مفهوم السلف في الاصطلاح فهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وهم القرون الثلاثة المفضلة التي وردت النصوص بتفضيلهم وبتزكيتهم وبالشهادة لهم بالخير والفضل. فيدخل في هذا الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، وسيأتي مزيد تقريب لهذه المسألة عند شرح هذا الحديث المتعلق بتفضيل هذه القرون. أما ما جاء من الأدلة من الكتاب في وجوب اتباع منهج السلف والاقتداء بهم فالأدلة في هذا كثيرة، أذكر منها قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية استدل بها العلماء كما ذكر هذا الإمام ابن القيم ونقل هذا عن الإمام مالك رحمه الله، استدلالهم بهذه الآية على وجوب اتباع منهج السلف والأخذ بفهمهم والاقتداء بهديهم، لأن الله عز وجل أثنى على السابقين من المهاجرين والأنصار ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فدلت هذه الآية على ثناء الله عز وجل على المتبعين لهم بإحسان في قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فدل هذا على فضل متبعهم وأنه من أهل الرضوان وأنه من أهل الجنة، وكل من اقتدى بالمهاجرين والأنصار ومن اتبعهم على الخير والهدى من التابعين وتابعيهم فإنه يدخل في عموم هذه الآية ممن رضي الله عنه ورضي هو عن ربه عز وجل. من الأدلة من كتاب الله عز وجل على وجوب اتباع منهج السلف قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. استدل العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع منهج السلف، فإن الله عز وجل أخبر أنه جعل هذه الأمة وسط، والوسط من كل شيء ممدوح، فخير الأمور أوسطها، فهذه الأمة هي أمة متوسطة بين الأمم الماضية من أهل الغلو والتقصير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فمدحها الله عز وجل بالوسطية وأثنى عليها بذلك، وأخبر أن الرسول شاهد عليها وأنهم شهود على الأمم قبلهم، فدل على فضلهم. وإذا كان الله عز وجل أثنى على هذه الأمة بالوسطية فخير هذه الأمة القرون الثلاثة المفضلة، فدلت هذه الآية على فضلهم على غيرهم وعلى وجوب اتباعهم، لأنهم هم أول من يدخل في عموم هذه الوسطية. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الأمة الوسط هم الصحابة ومن سار على طريقهم، والصحيح أنها عامة في كل من سار على طريق السلف واقتدى بهديهم واتبع أثرهم فهو على سبيلهم وهو على طريقهم. من الأدلة أيضا من القرآن قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فوصف الله عز وجل هذه الأمة بأنها خير الأمم وأنها خير أمة أخرجت للناس، وإن أول من يدخل في عموم هذه الآية الصحابة وأصحاب القرون المفضلة الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فوجب اتباع منهجهم وسلوك طريقهم، لأن النصوص شهدت لهم بالخيرية وشهدت لهم بالفضيلة وشهدت لهم بأنهم أول من يدخل في عموم هذه النصوص وعموم هذه الألفاظ كنتم خير أمة أخرجت للناس، فدلت هذه النصوص على وجوب اتباع مسلكهم، وأنه لا يمكن لمن سلك طريقهم أن يضل، إذ قد أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم بهذه النصوص، وهذا الثناء يقتضي تفضيلهم من كل وجه، تفضيلهم في العلم وفي العمل وفي الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وإلا فإنهم لا يمكن أن يكونوا خير الأمة إن لم يكونوا على هذه الخصائص العظيمة من السبق إلى العلم والعمل والاستقامة على طاعة الله عز وجل. من الأدلة أيضا على وجوب اتباع منهج السلف قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففي قول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا وعيد شديد في بيان عقوبة من حاد عن سبيل المؤمنين وانحرف عن طريقهم، وأن هذه من مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عطف سبيل المؤمنين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة عن ترك سبيل المؤمنين. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاتباع غير سبيل المؤمنين ملازم لمشاقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توعد الله عز وجل من حاد عن هذا الطريق بجهنم وساءت مصيرا، فدل على انحرافه ودل على ذمه، ودل في مقابل هذا على مدح من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلك سبيل المؤمنين. ومما لا نزاع فيه بين أهل العلم أن أول من يدخل في عموم المؤمنين الذين أثنى الله عز وجل عليهم هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، فهم أولى الناس بهذه الأوصاف، وإيمانهم مقطوع به واستقامتهم مقطوع بها كما دلت على ذلك النصوص. فدل هذا على وجوب اتباع سبيلهم، فإن لم يكونوا هؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم ووصفهم بالإيمان وأثنى على اتباع سبيلهم، فلا يمكن أن يعرف بعد ذلك المؤمن من غيره إن لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وتابعوهم على الخير والهدى هم المؤمنون الذين يدخلون في عموم هذه الآية. من الأدلة أيضا الدالة على وجوب اتباع منهج السلف قول الله عز وجل عن مؤمن آل ياسين: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. استدل الإمام ابن القيم في وجوه كثيرة ذكرها تزيد عن 40 وجها على وجوب اتباع منهج السلف بهذه الآية، على وجوب اتباع منهج السلف، لأن ذلك المؤمن قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال الإمام ابن القيم: وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم على الخير لم يسألون أجرا وهم مهتدون، وقد أمر الله عز وجل وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك العبد الصالح الذي أثنى عليه في كتابه أنه أمر بهذا، فدل على أن هذا مما رضيه الله، وهو اتباع المهتدي الذي لا يسأل أجرا على دعوته وعلى إرشاده لدين الله عز وجل. وهذا الوصف يتضمن أمرين عظيمين: الأمر الأول في قوله من لا يسألكم عليه أجرا، فهذا دليل الإخلاص والتجرد، وأنهم لا يريدون شيئا من الدنيا ولا يريدون أجرا ولا يريدون مدحا ولا علوا في الأرض، وإنما يريدون الله. ثم الوصف الثاني في قوله وهم مهتدون، أي أنهم مصيبون مستقيمون على الحق. وهذان الوصفان متى ما تحقق في الداعية وفي المعلم وفي المرشد إلى الخير وجب اتباعه، لأنه متجرد في دعوته لا يسأل أجرا وهو مصيب، وإنما يأتي الخلل ممن يريد بدعوته أجرا فيحمله على ما يتكلم به أنه يريد أجرا، فلربما تكلم للدنيا وسكت للدنيا. أما من لا يريد بدعوته أجرا ولا ثناء فهو مخلص. والوصف الثاني في قوله وهم مهتدون، أي أنهم مصيبون على الهدى وعلى الحق، وهذا هو المصيب الذي استقام على السنة. ومن كان مخلصا في دعوته مصيبا للحق وللسنة وجب اتباعه، وإنما يأتي الخلل أن يفقد الداعي الإخلاص في دعوته أو يفقد الإصابة. قد يكون مخلصا ولا يكون مصيبا، وقد يكون مصيبا ولا يكون مخلصا. وأما إذا اجتمع فيه هذان الوصفان وجب اتباع دعوته. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم على الخير والهدى من التابعين وتابعيهم هم أهل هذه الأوصاف، فلم يريدوا أجرا ولم يريدوا دنيا، خرجوا من الدنيا وهم زاهدون فيها، لم يستبقوا لأنفسهم شيئا ولم يورثوا أموالا طائلة، وإنما كانوا متقللون منها. ومن كانت له أموال فكانت الأموال في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، يريدون بها وجه الله، انفقوها في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل. فدلت هذه الآية على وجوب اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم على الخير والهدى. قد يقول قائل هذه الآية عامة في وجوب اتباع كل من تحققت في هذه الأوصاف، فكيف يستدل بها على اتباع السلف؟ نقول نعم، هذه الآية عامة في كل من تحقق به هذان الوصفان، لكن مما لا شك فيه أن ما اختص به الصحابة والتابعون وتابعوهم من هذه الخصال أعظم مما وجد في غيرهم، فهم أعظم إخلاصا وهم أكثر اهتداء وإصابة. هذا أمر. الأمر الثاني أن كل مهتدي بعدهم لم تقطع النصوص بهدايته إلا بما جاء به من الأوصاف التي دلت النصوص على أنها من سبيل الهداية. أما هؤلاء فقد وردت النصوص بالشهادة لهم بالإيمان والهداية والاستقامة والرغبة فيما عند الله عز وجل، كما تقدم في النصوص في الثناء على المهاجرين وعلى الأنصار وعلى متبعيهم بالخير والهدى. من الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف قول الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي، فأمر الله عز وجل باتباع سبيل من أناب إليه، والإنابة هي الرجوع والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاستقامة على طاعته. ومما لا شك فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الله إليهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم يكونوا على دين الإسلام ولم يكونوا على هداية، ولكن ما أن بعث إليهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى سارعوا إلى الإيمان به والإنابة إلى الله والتوبة إلى الله عز وجل مما سلف، فأصبحوا أهل السبق والخير، أهل السبق والفضل في هذه الأمة، هم أسبق من غيرهم وتقدموا غيرهم في كل فضيلة وسارعوا إلى الاستجابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا من أهل الإنابة إلى الله عز وجل الذين أمر الله عز وجل باتباع سبيلهم. كذلك مما دلت عليه الأدلة من الأدلة الدالة على وجوب اتباع منهج السلف قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كثير من المفسرين: الصادقون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سياق هذه الآية في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صدقوا الله في الجهاد في سبيل الله في غزوة العسرة، وكذلك من تخلف منهم رضي الله عنهم ككعب بن مالك وصاحبيه، ثم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتذروا بكذب، فأثنى الله عز وجل عليهم جميعا بالصدق وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهم الصادقون رضي الله عنهم. وقد أجمع علماء الجرح والتعديل وأهل العناية بالرجال وبضبطهم على صدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أهل صدق، وأنه لا يبحث عن عدالتهم. فإذا قال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صادق في خبره، مؤتمن على حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر الله عز وجل بأن نكون معهم وأن نكون على طريقهم، وهذا يقتضي الاهتداء بهم في العلم والأخذ بأقوالهم والتمسك بهديهم، فإنهم على الهدى وعلى الحق. فمن اعتصم بسبيلهم وأخذ بمنهجهم فهو على سبيل نجاة وعلى سبيل هداية. من الأدلة أيضا قول الله عز وجل في أصحاب موسى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الإمام ابن القيم: وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الأوصاف، مع أنها صادقة في أصحاب موسى الذين أثنى الله عز وجل عليهم بذلك، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم. ولهذا ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء، وأن أصحابه هم خير أصحاب الأنبياء، فهذا يقتضي تفضيلهم على كل أصحاب الأنبياء وأنهم أولى بهذه الأوصاف. وهذان الوصفان وهما الصبر واليقين كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ذكر العلماء أن هذين الوصفين وهما الصبر واليقين هما الوصفان العظيمان اللذان إذا اجتمعا في العالم فهو إمام. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا الإمام ابن القيم: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالصبر قوة في الاتباع وقوة في العمل وقوة في الاقتداء، واليقين قوة في العلم. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم على الخير والهدى هم أهل اليقين وهم أهل العلم، علمهم راسخ وأقدامهم راسخة في العلم وفي دين الله عز وجل. ولهذا لا تعرف لهم زلة، ولا يعرف لهم انحراف في دين الله عز وجل. ونحن بعد هذه العصور المتطاولة وقد سبر العلماء البدع وظهورها ومتى ظهرت ومتى أحدثت وأول من أحدثها، فلا نجد أن بدعة من البدع على كثرتها وعلى تشعبها ترجع إلى مقالة صحابي جليل، بل هم رضي الله عنهم قد ردوا البدع. وما من صحابي إلا ونجد في كلامه وفي هديه ما يستدل به لرد البدع. فتأملوا هذا الافتراق العظيم الذي حصل في الأمة وما نشأ فيها من البدع، لا نجد أن بدعة واحدة ترجع إلى قول صحابي جليل، وإنما ترجع إلى من انحرف عن دينهم وحاد عن طريقهم. الخوارج انحرفوا عنهم وكفروهم وناصبوهم العداء، فابتدعوا وأحدثوا بدعة لا تزال الأمة تعاني منها. الذين ينتسبون لعلي رضي الله عنه ولأهل بيته بدعوى التشيع لهم، علي وأهل بيته بريئون منهم، وأقوالهم مشهورة مشهودة في البراءة من هؤلاء ومن طريقهم، وإنما يكذبون عليهم ما لم يعتقدوه. ولذا قال علي رضي الله عنه: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء براءة عيسى من النصارى. وقال أحد أئمة أهل البيت: يا أهل العراق، أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام. وقال الآخر لما جاءه بعض من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا: لا. قال: هل أنتم من الأنصار؟ قالوا: لا. قال: وأنا أشهد أنكم لستم ممن يستغفر لهم، وإنما الناس ثلاثة: المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه أقوال أئمة أهل البيت تدل على براءتهم من هذه البدعة الشنيعة التي تنسب إليهم وهم منها براء. ولما ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة تبرأوا منها رضي الله عنهم، كما نقل هذا عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا هذه البدعة، كابن عمر وابن عباس وأنس وواثل بن الأسقع وغيرهم، تبرأوا من بدعة القدرية. فهذا مما يدل على رسوخهم في العلم. ولهذا قال العلماء: العالم لا يبتدع. ولا نجد أن صحابيا ابتدع بدعة وأحدث حدثا في دين الله عز وجل، وإنما البدع ظهرت بعد عصرهم رضي الله عنهم. فهذا مما يدل على رسوخهم في العلم. وأما الصبر، فمن تصفح كتب التاريخ ووقف على سيرتهم وعلى هديهم عرف أنهم أولى الناس بهذه الخصيصة العظيمة. هم أصبر الناس على الدين وعلى الاستقامة، صبروا على الهجرة وعلى النصرة وعلى الفقر وعلى ما ابتلوا به من طعن الكفار فيهم ومقاتلتهم لهم، فكانوا أهل ثبات رضي الله عنهم حتى لقوا الله عز وجل على ذلك. فهم أولى الناس بهذه الأوصاف، هم أهل الصبر وهم أهل اليقين، ولهذا هم أئمة، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فهذه متحققة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك التابعون الذين ساروا على طريقهم فهم على مسلكهم وعلى منهجهم، وهم أقرب الناس إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تابعوهم على الخير فإنهم أيضا على هذا السبيل. وإن كان الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من تابعيهم، وتابعوا التابعين هم أفضل ممن بعدهم. فهذه بعض النصوص التي تدل على تفضيل السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير والهدى. أما ما جاء من النصوص في السنة فكثير أيضا، ومن هذه النصوص ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر قرنين بعده أم ثلاثة. والمتفق عليه هي هذه القرون الثلاثة، وهي التي أطبقت الأمة على سبقهم إلى الخير وعلى دخولهم في هذا النص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة المفضلة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير قرون الأمة، وأنها أفضل القرون، وأنه لا يأتي بعدهم من هو خير منهم. وهنا وقفات عند معنى هذا الحديث. أولا، في تحديد هذه القرون، اختلف العلماء في تحديد قرن الصحابة، هل انتهى قرن النبي صلى الله عليه وسلم، هل انتهى بسنة 120 أم قبل ذلك بقليل أم يزيد على ذلك قليلا، للاختلاف في وفاة أبي الطفيل، وهو الذي بوفاته انتهى قرن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قرن التابعين فاختلف فيه، هل امتد 70 سنة أم 80 سنة بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر الأقوال أنه امتد إلى حدود 170 للهجرة بعد القرن الأول، الذي قيل أنه انتهى 100 على الأحوط، ثم 70 سنة للتابعين، فتنتهي بحدود 170. وأما قرن تابع التابعين فقيل إنه انتهى في حدود 220 للهجرة، وقد امتد 50 سنة. وبهذا تكون هذه القرون امتدت إلى هذه السنة، وهي 120 و200 من الهجرة النبوية. فأهلها هم أهل القرون المفضلة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثانية في المفاضلة بين هذه القرون، مما لا شك فيه أن قرن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل القرون، وهو قرن الصحابة، والصحابة هم خير الناس، وليس من الأمة أحد يأتي بعدهم يكون أفضل منهم، فقرنهم أفضل من القرون بعده، وأفرادهم أفضل ممن يأتي بعدهم. فقرن الصحابة يفضل من بعده من القرون على وجه الإجمال والتفصيل، من حيث تفضيل هذا القرن على غيره من القرون، ومن حيث تفضيل أفراده على من يأتي بعدهم من قرن التابعين وتابعيهم. وأما قرن التابعين فهو أفضل من قرن تابعي التابعين، ولكن لم يقل العلماء إن أفراد التابعين أن كل واحد منهم هو أفضل من تابع التابعين، بل قد يكون في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين. وأما من حيث العموم فقرن التابعين خير من قرن تابعي التابعين. الوقفة الثالثة، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرن الرابع بعد هذه القرون؟ هذا مختلف فيه، فإذا ذكر هذا يدخل في هذا القرن الرابع، وهو الذي جاء فيه جملة من الأئمة الكبار كالإمام أحمد ويحيى بن معين وطائفة من الأئمة الذين كانوا على استقامة عظيمة على السنة. فإذا ثبت هذا دخل هؤلاء في القرون الثلاثة المفضلة أو في القرون الأربعة المفضلة، وإن لم يثبت تفضيل قرنهم فلا شك أن هدي هؤلاء أنه مما يدل على قربهم من القرون الثلاثة المفضلة، ولهذا يلحقهم كثير من أهل العلم من سلف الأمة الذين أثنى الله عز وجل على أصحاب تلك العصور ومن قاربها، ولما ظهر من فضلهم واستقامتهم على طاعة الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على تفضيلهم على غيرهم، وإذا دل الحديث على تفضيلهم فإن هذا التفضيل عام يقتضي تفضيلهم في العلم والعمل وفي سائر الأمور، ومن هنا يتبين أهمية ومدى الاقتداء بهم في العلم في الاستقامة على الحق. الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه الإمام مسلم، وهذا الحديث السابق متفق عليه وهو في الصحيحين، وحديث أبي موسى الأشعري أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ذكر العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أمنة لأمتي أن وجود الصحابة أمان للأمة من البدع ومن المحدثات، وأنهم لن يضلوا ما دام فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل الواقع على ذلك، فلم تنتشر البدع ولم توجد إلا بعد أن مضى عصر الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر العلماء أن نسبة ما بين الصحابة وما بين غيرهم في الاهتداء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، وأن أثرهم في الاهتداء كأثر وجود النجوم في السماء في بقاء السماء، فإذا انكدرت النجوم وتساقطت أتى السماء ما توعد وأذن بقيام الساعة. وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أتى الأمة ما توعد، ووجد ما وجد فيها من الفتن كالردة وغيرها من الفتن، فهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وعلى كل حال فالحديث يدل على فضل اتباع منهج السلف من الصحابة وتابعيهم، فإن التابعين على طريق السلف وتابعوهم على الخير والهدى هم على طريقهم، فوجب اتباع منهجهم وسلوك طريقهم. من الأدلة أيضا من السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال العلماء: هذا الحديث يدل على فضل الصحابة، وأن فضلهم ومنزلتهم لا تنال بعمل، فإذا كان الرجل لو ملك مثل أحد ذهبا وأنفقه في سبيل الله فإنه لا يبلغ المد أو نصف المد من الطعام ينفقه الصحابي في سبيل الله، فدل على أن منزلتهم لا تنال بعمل. ولهذا قرر العلماء أن الصحبة فضيلة لا ينالها أحد بعمله، وإنما اختصهم الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت فضلهم فهذا يقتضي اتباعهم، لأنه لا يمكن أن يكون هؤلاء على فضلهم على غير سبيل هداية، بل دل على أنهم ما بلغوا إلا بالهداية وبالاستقامة على دين الله، فمن سلك طريقهم فهو على سبيلهم وهو على طريقهم وهو ممن يرجى أن يحشر في زمرتهم. كذلك من الأدلة الدالة على وجوب اتباعهم حديث افتراق الأمة، وهو حديث عظيم مشهور أخرجه أهل السنن وتلقته الأمة بالقبول. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الفرقة الناجية فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأخبر أن الفرقة الناجية هم من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه. فهذا نص قاطع على أن من كان على هدي الصحابة وعلى طريقهم وعلى سبيلهم أنه من الفرقة الناجية الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاتهم من البدع ونجاتهم من الافتراق العظيم الذي يحصل لهذه الأمة، فتفترق إلى 73 فرقة، كل هذه الفرق في النار، أي أنها مستحقة لدخول النار ومستحقة لهذا الوعيد. وإن كانت هذه الفرق ليست كافرة، وإنما هي من فرق أمة الإجابة. ولهذا لما سئل بعض الأئمة عن فرق الأمة لم يذكر الجهمية، فسئل عن هذا قال إنما سألتموني عن فرق الأمة، كما نقل هذا عن يوسف بن أصباط رحمه الله. فهذا مما يدل على استقامة من سلك طريقهم وكان على هديهم، وأنه من الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاتها من النار. وأما ما جاء من الآثار عن الصحابة في اتباع، وقبل ذلك الإجماع، وهو إجماع سائر العلماء من كل عصر ومصر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، أن هذه القرون الثلاثة المفضلة هي أهدى القرون وأفضل القرون، وهي أعلم بدين الله عز وجل من غيرها، لا ينازع في هذا أحد من أهل السنة. وأما من انحرف عن ذلك من أهل البدع فهو ليس مما يعتد بقوله في الإجماع، لأن الإجماع هو إجماع أهل السنة، وهم مطبقون على هداية هذه القرون الثلاثة، وأنهم أسبق إلى غيرهم، أسبق من غيرهم في العلم والعمل. وأما ما جاء من الآثار عن الصحابة فكثير، من ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه. ثم قال فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وفي بعض الروايات قال فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوا آثارهم فإنهم على الهدى المستقيم. فهذا مما يدل على ثناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، والشهادة بأنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقوامها هديا واستقامة على دين الله، فوجب اتباع طريقهم. هذا قول ابن مسعود، وهو الذي تأخرت وفاته رضي الله عنه، وكان يوصي من أدركه باتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم. وفي أثر آخر لابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر القلوب فاصطفاه لرسالته، ونظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أبرها قلوبا أصحابه فاختارهم لصحبته. فهذا مما يدل على أن الله اصطفاهم لصحبة نبيه بسابق علمه، وأن الله علم ما في قلوبهم واختارهم لسابق علمه أن يكونوا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن الله اصطفاهم لسابق علمه أن يكونوا في ذلك العصر، وأن يكونوا من أصحاب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآثار عن الصحابة في هذا قول حذيفة رضي الله عنه يقول: أيها القراء اتبعوا طريق من قبلكم، فوالله لئن استقمتم فلقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا أو شمالا ضللتم ضلالا بعيدا. أي إذا استقمتم على الطريق فقد سبقكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبقا بعيدا، فاتبعوا طريقهم. ومن الآثار أيضا في هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى أناسا يعدون التسبيح بالحصى، عليهم رجل يقول: سبحوا 100، كبروا 100، قولوا كذا 100، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا قوم والذي نفسي بيده لقد جئتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما عليه الصلاة والسلام. قالوا: لا والله ما سبقناهم علما، ولكن نتوب ونرجع. فرجعوا فأدركوا أنهم لا يمكن أن يسبقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما، فدل على أن كل من أحدث بعدهم فشأنه إما أن يدعى أنه سبق الصحابة علما، وهذا مقطوع بعدمه، وأنه لا يكون في من بعد الصحابة من هو أهدى منهم وأعلم بدين الله منهم، وإنما يكون شأنه شأن أهل البدع المحدثين. ومما ثبت من الآثار في هذا عن الصحابة مسلك الصحابي الجليل ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، على ما نقل عنه الأئمة أنه كان إذا وجد في المسألة آية أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، آية من كتاب الله أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ به، فإن لم يجد أخذ بقول أبي بكر وعمر، فإن لم يجد قال فيها برأيه، يعني اجتهد فيها. فهذا مما يدل على تقديم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر وعمر على قول غيرهما رضي الله عنهما. وكذلك الصحابة هم في منزلة قريبة من منزلة الشيخين رضي الله عنهم جميعا، فيجب على الأمة أن يرجعوا إلى أقوالهم وأن يهتدوا بهديهم. ولهذا مجاهد الإمام المفسر عرض القرآن كله على ابن عباس، يقفه عند كل آية ويسأله عنها فكان يجيبه. فهذا مما يدل على فقههم بالقرآن وعلى معرفتهم بتفسيره. وكذلك كان ابن مسعود يعلم القرآن ويعلم متى نزل، وما من آية إلا وهو يعلم متى نزلت في أي موطن نزلت. فهذا مما يدل على فضلهم، وأن التفسير ينبغي أن يؤخذ عنهم كما تؤخذ عنهم السنة والحديث، فيرجع إليهم في تفسير القرآن وفي شرح السنة. وكذلك دل الواقع على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة هم أهدى الأمة، كما تقدم من أن طريقهم ما سلكه أحد واتبع مسلكهم وأخذ بأقوالهم في العلم إلا كان على هداية إلى هذه العصور المتأخرة. وما من رجل حاد عنهم وانصرف عن طريقهم وعن سبيلهم إلا وقد ضل. وهذا أمر مشهود يعلمه العلماء من أخطاء المخطئين كيف أخطأوا، ومن الإصابة المصيبين كيف أصابوا. فمن أصاب فذلك بتوفيق الله له باتباع طريق سلف الأمة. ولعلكم تعرفون قدر شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الإمام الذي نشأ في عصور متأخرة عن عصور السلف، فكانت وفاته سنة 28 و700، وأنت إذا قرأت كلامه لو لم يعرف الرجل تاريخ وفاته لظن أنه من التابعين أو من تابعيهم. بأي شيء بلغ هذا الرجل العلم والفضل والضبط بدين الله عز وجل باتباع طريق السلف. فكان رضي رحمه الله ورضي عنه متبعا لطريق السلف، معتمدا في أقواله وفي ترجيحاته في تقريره المسائل لطريق السلف. ولهذا صبر العلماء أقواله وما قرره من المسائل، فإذا هو متبع لطريقه لا يخرج عن هديهم ولا يحيد عن اجتهادهم رضي الله عنهم، فوفقه الله لذلك العلم العظيم. كذلك في هذه العصور من رأيتموه معتنيا بالآثار، بآثار السلف وبأقوالهم وباتباع طريقهم، فتجد فيه من الإصابة وتجد فيه من الضبط للعلم أكثر من غيره الذي ليست له تلك العناية. أما من حاد عن ذلك الطريق بالكلية فهو يتخبط في البدع، كشأن كثير من المحدثين الذين أعرضوا عن كتب السلف وكانوا يصفونها بالكتب الصفراء وبالكتب القديمة، فأعرضوا عنها فضلوا وأضلوا وأصبحوا يتخبطون في الأهواء والبدع حتى انتكست المفاهيم عندهم، فأصبح الشرك مما يتقرب به إلى الله عند هؤلاء، وأصبحت البدع المحدثة من أفضل الأعمال عند هؤلاء، إلى غير ذلك من الأمور التي أحدثوها في دين الله. فهذا مما يدل من الواقع على أن سلوك طريق السلف أنه له أثره في حياة من استقام على طريقهم، وله أثره في علمه وفي فهمه للنصوص. أما الضوابط المتعلقة بهذا الباب فإن هذا الأمر لا بد أن يضبط بضابط صحيح. من هذه الضوابط أنه لا بد أن يقرر أن قول السلف، إذا قيل قول السلف لا بد أن يثبت بسند صحيح إلى من ينقل عنه من السلف. فقد جاء في بعض الكتب من النقول غير الموثقة ما ينسب إلى السلف وهم لم يقولوا به، وقد توهم بعض المتأخرين أقوالا مبثوثة في بعض الكتب ظنوها أنها من أقوال السلف وهم لم يقولوا بها، حتى إن بعض المحدثين ينسب لهم البدع يكذب عليهم، كما نقلنا في دعاوى من ادعى الانتساب لبعضهم بالكذب والبهتان فيكذبون عليهم وكذلك وقع في هذا بعض من ليس له عناية بالإسناد والرواية والتمحيص في الروايات، فأصبح ينقل كل ما قيل أن السلف قالوه أو فعلوه. ففي كتب العبادات توقع المبالغات عن هدي السلف في العبادة وبعض الأمور التي هي مخالفة للسنة، فهذه ينبغي أن تمحص وأن يميز بين ما ثبت عنهم وما لم يثبت. الأمر الثاني أنه لا بد أن يعرف مقصودهم من القول، فإن القول قد يثبت عنهم ولكن يفهم على غير وجه. من هذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام المحقق أنه لم يثبت عن ابن عباس أنه قال برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا بعيني رأسه. قال وعامة ما ينقل عن ابن عباس الإطراق، وهو أنه يقول إنه رآه، في بعض الروايات يقول رآه بقلبه، وهذا مما يدل على الخطأ في تحرير مذهب ابن عباس في هذه المسألة. كذلك الإمام أحمد نقل عنه مثل ما نقل عن ابن عباس، قال شيخ الإسلام وقد أخطأ الناس في مذهب ابن عباس وأحمد في هذه المسألة. وهذا مما يدل أن القول قد ينتشر كما هو معروف الآن عند كثير من طلاب العلم عن ابن عباس وعن الإمام أحمد بإثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا بعيني رأسه، ولكن الشيخ الإسلام يقول أنه لم يحصل أن ثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد هذا، بل قال أنه لم يعرف خلاف بين الصحابة في هذه المسألة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رآه بقلبه، ورآه رؤيا منامية، كما ثبت في الحديث أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، قال شيخ الإسلام وهذه رؤيا منامية كانت بعد الهجرة. كذلك مما يدل على الخطأ في فهم مذهبهم ما نقله أبو طالب، وهو من أجل تلاميذ الإمام أحمد، عندما قرأ عليه سورة الإخلاص فقال له هل هذا مخلوق؟ قال لا، فأصبح يكتب إلى الأمصار أن الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فلما بلغ ذلك الإمام أحمد أنكره وقال لأبي طالب متى قلت لك هذا؟ قال قرأت عليك سورة الإخلاص فقلت لك هذا مخلوق، فقلت لا، فهذا هو معنى هذا. فقال دع هذا فإنه لم يتكلم به أحد. وكان الإمام أحمد تنبه إلى الفرق بين القراءة والمقروء وبين اللفظ والملفوظ، وكان يكره أن يطلق القول بأن اللفظ مخلوق أو غير مخلوق لتفسير سبق التنبيه عليه. فهذا مما يدل على فهم بعض الناس من كلامهم ما لم يقلوه. مما توهم عن السلف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما من إمام من أئمة أهل السنة إلا ونقل عنه في تكفير أهل البدع قولان، قول بالتكفير وقول بعدمه. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن سبب هذا أن المتأخرين توهموا في ألفاظ العموم من كلام السلف ما توهمهم من قبلهم في ألفاظ العموم في كلام الشارع، فلم يفرقوا بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فأصبحوا ينقلون عن كل إمام أن له في هذه المسألة أكثر من قول. فإذا رأوا الإمام يقول مثلا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، عدوا هذا قولا. فإذا رأوا توقفه عن تكفير بعض المعينين الذين يقولون بخلق القرآن عدوه قولا آخر. وهذا القول ليس بمعارض للقول الأول، لأن العلماء يفرقون بين التكفير المطلق وبين تكفير المعين. مما ينبغي أن يراعى في هذا الباب أيضا هو جمع أقوال السلف في باب واحد، فإن بعض الناس ينقل طرفا من النصوص ومن الآثار عنهم ويترك طرفا آخر فيتوهم من مذهبهم ما لم يقولوه، ويأخذ من كلامهم ما لم يتحرر لديه بالنظر إلى مقابله. ولهذا تلاحظون كم من إنسان يقرر مسألة يعممها وهو لا يعرف ما يقابلها من كلام السلف، فنقل بعض المتأخرين الإجماع على هجر أهل البدع وأنه متفق عليه بين السلف، وتناسى أو نسي أن هناك أقوال أخرى للسلف في الرفق بأهل البدع، وفي أيضا مراعاة الضوابط المتعلقة بمعاملتهم بالرفق واللين إذا كان هذا يجدي في هدايتهم. فهذه النصوص في هجر أهل البدع مقابلة بنصوص أخرى تألف فيها الأئمة بعض أهل البدع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجر آخرين، ولا يمكن للسلف أن يخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإمام أحمد يقول الناس اليوم يحتاجون إلى مدارات ورفق، وقبله عمر بن عبد العزيز يقول ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. فينبغي لمن أراد أن يحرر مذهب السلف أن ينظر في مجموع كلامهم، وأن يجمع الأقوال بعضها إلى بعض، وأن يحرر مذهبهم، وأن ينزل أقوالهم على منازلها من التفصيل ومن التفريق بين المسائل حتى لا ينسب لهم ما لم يقولوا، ويأتي آخر ويقول السلف أهل رفق وأهل لين والهجر شدة وغلظة وهي مخالفة لهديه، وهذا مخطئ كما أن الأول مخطئ. ولهذا من أراد أن يعرف هديهم يجمع أقوالهم في الباب ويعرف مآخذهم ويعرف مقاصدهم في ذلك. وما قلناه في الهجر افترق الناس أيضا فيه في مسألة الصلاة خلف أهل البدع، للسلف فيه أقوال تتنزل على منازلها، من لم يجمع بين هذه الأقوال فإنه لا يمكن أن يعرف الحق حتى يقف على أقوال السلف عن طريق هذا الجمع. أما الآثار المترتبة على اتباع طريقهم فهو ذلك الوصف العظيم الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا وصف عظيم لأتباع السلف ولأتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رضي عنهم ورضوا عنه وأنهم من أهل النجاة. من الآثار الحسنة لاتباع منهج السلف الإصابة في الفهم، فإن الإنسان إذا استدل بالدليل الصحيح وصح فهمه له أصاب، والدليل من كتاب الله لا نزاع فيه، وما صح من السنة كذلك لا نزاع فيه، ولكن يبقى الفهم. والإنسان لا يعرف أنه قد أصاب ورزق الإصابة في الفهم إلا بالرجوع إلى كلام السلف الذي به يتميز الحق من الباطل. من الآثار المترتبة على اتباع منهج السلف الرسوخ في العلم، فإن من عرف طريقهم وداوم على قراءة كلامهم رزقه هذا الرسوخ في العلم، وذلك أن خطأهم قليل إذا وجد، وإصابتهم كثيرة، واختلافهم أيضا قليل. فمن قرأ كلامهم ورجع إلى أقوالهم عرف الحق، إما بإجماعهم عليه في كثير من المسائل أو بقول جمهورهم له. وأما من بعدهم فكثر اختلافهم وتفرقهم، ولهذا لو قرأتم الكتب المتأخرة عن عصور السلف تجد أن الباحث قد يتحير في الترجيح بين قولين أو ثلاثة يتنازع فيها العلماء، فقد لا يستطيع من لم يتمكن من العلم الترجيح بين القولين لكثرة ما يذكر من العلماء الكبار ممن اختلفوا في هذه المسألة. أما إذا رجع لأقوال الصحابة التابعين وتابعيهم فيجد أن الحق إما مجمعا عليه بينهم، وإما أن يكون في قول جمهورهم لكثرة فهمهم ولقوة فهمهم، فإن الحق يظهر فيهم أكثر من أقوال غيرهم وينحصر الخلاف حتى يقل ويضعف. فهذا مما يورث الرسوخ في العلم واليقين، ولا يمكن لإنسان أن يعرف دينه بعيدا عن النصوص وعن فهم السلف، فإذا رجع إلى كلامهم أيقن أن هذا هو الحق. بعض المسائل التي يتنازع فيها الناس اليوم لو جمعت فيها أكثر من 100 أثر عن الصحابة تجد فيها ما يقارب ذلك العدد، فعند ذلك لا يحصل لطالب العلم الشك في مسألة دلت عليها الأدلة مؤيدة بفهم سلف الأمة، وإنما يحصل الاضطراب عند من لم يقف على كلامه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن بعض من يتأول الرؤية أو غيرها من المسائل كان يظن أنه لا يوجد فيها إلا حديث أو حديثان، قال بينما قد يوجد في هذه المسألة أكثر من 30 حديث وكثير من الآثار عن السلف، مثل الذين أنكروا علو الله على خلقه، لو وقفوا على كلام السلف لوجدوا أن الآثار بالمئات عن السلف تدل على إثبات العلو. ولهذا جمع بعض العلماء كتبا مصنفة مفردة في نقل الآثار عن السلف في إثبات صفة العلو لله عز وجل. أيضا مما يورث اتباع منهج السلف الرفعة في دين الله عز وجل والاستقامة على السنة، وأن يكون الرجل من أهل السنة والجماعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل النجاة هم من كانوا على هديه وهدي أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لعلي أختم الحديث بهذه المسألة وهي الآثار المترتبة على اتباع منهج السلف، أسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: لو تكرمتم بذكر بعض الكتب التي اعتنت بهذا الموضوع. الكتب كثيرة التي اعتنت بتحرير مذهب السلف وأقوالهم، وهي عامة الكتب المصنفة التي تعرف بكتب السنة، كالسنة للخلال والسنة لعبد الله بن أحمد وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والإبانتان لابن بطة وغيرها من الكتب المصنفة في الآثار عن السلف وفي بيان منهجهم وهديهم في فهم النصوص. وكذلك الكتب المصنفة في الآثار كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وكذلك الكتب التي تعنى بنقل الآثار عن السلف كما جاء في المحلى لابن حزم وغيره من الكتب التي تعنى بالترجيح بين الأقوال بآثار السلف كما هو شأن الأئمة المحققين في هذا الباب. فالكتب كثيرة، وكذلك في كتب شيخ الإسلام مادة كثيرة من أقوال السلف وتحرير مذهبهم والعناية بنقد أقوالهم. يقول السائل: هل يلزم التقيد بفهم الصحابة للآيات إذا خالفهم بعض الأئمة من التابعين ومن بعدهم؟ إذا تحرر أن الصحابة في قول والتابعون في قول، فقول الصحابة مقدم على قول التابعين، وهذا مما لا نزاع فيه بين السلف وبين الأئمة. وإنما يحصل الترجيح إذا اختلف الصحابة في قول فيقدم القول الذي فيه الخلفاء الراشدون على قول غيرهم، وإذا اختلف الخلفاء الراشدون فيقدم القول الذي فيه أبو بكر وعمر. أما إذا كان الخلاف بين الصحابة والتابعين فالمتبع هو قول الصحابة رضي الله عنهم. يقول: إذا اختلف السلف في معنى آية أو حديث على أقوال، فهل يجوز الاتيان بقول جديد لم يقل به أحد منهم بحجة أنهم لم يتفقوا على قول؟ هذا لا يجوز، وقد منع منه الأئمة وحرروا هذه المسألة تحريرا واضحا، وأنه لا يجوز أن يحدث قول جديد بعد عصور السلف. وهذا له أصل، وهو أن السلف إذا اختلفوا في مسألة على ثلاثة أقوال أو على أربعة أو أقل أو أكثر، فهذا يعني أن الحق في هذه الأقوال. فإذا جاء من أحدث قولا جديدا فلازمه أنهم ضلوا عن الحق وأنهم اختلفوا في الباطل وليس مع واحد منهم الحق، وهذا لا يمكن أن يكون، لأن هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معصومة أن تجتمع على ضلالة. وإذا مضى عصر الصحابة التابعون وتابع التابعون على أمر، فلا يمكن أن تكون هذه القرون الثلاثة المفضلة أجمعت على الباطل. يقول السائل: إذا ورد عن بعض التابعين وتابعيهم ما يخالف ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يؤخذ بقولهم؟ إذا ثبتت السنة بشيء فلا تترك لقول أحد، ولكن ينبغي أن يحرر الفهم الصحيح للسنة. السنة مقدمة على قول كل أحد، بل حتى على أقوال الصحابة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن خالفه في المتعة، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا ثبتت السنة وضبطت بالفهم الصحيح فإنه لا يقدم على السنة قول أحد. بختام هذه المحاضرة القيمة تشكر الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان وفرق المذاهب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي على مشاركته في هذه الدورة القيمة بهذه المحاضرة المباركة، وتتمنى منه دوام المشاركة مع الجمعية في أنشطتها العلمية، وتسأل الله أن يتقبل منه ما تفضل به وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. ونذكر بالمحاضرة القادمة بعد صلاة العشاء وهي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل تحت عنوان الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.